إلى الحمد لله سبحانه، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن خير خلق الله سيدي محمد صلى عليه وسلم تسليما. جئت من بعد الضلالة تهتدي، صل على هذا البشير محمد يا فوز من صلى عليه وسلم، يحمل الأمان من نعيم الصمد، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم. يغفر لكم في يومكم قبل الغد. اللهم صل على سيدنا محمد. انتباه، شباب، مهارة، قل اللي انت عايزه، قل اللي انت عايزه. التجارة عبادة. التجارة مش شطارة ولا مهارة. التجارة عبادة. التجارة عبادة، عمل، والعمل عبادة. ما دام يوافق ما أمر به الله وما أمر به رسوله ويجتنب ما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله. قل لا إله إلا الله. ولذلك كنا بنتكلم في الفجر عن التجارة مع المؤمنين، وقلنا إن الذكي من المؤمنين اللي صاحب المؤمنين في الدنيا ويتكلموا مع بعض على ان ربنا يقبله ويغفر له القيامة يشفع للثاني. كان الصحابة بيتكلموا مع بعض على كده. أضرب لك مثال بعد ما توحي لله. تجارة الفلوس مش كل حاجة، إنما تجارة مع الله أعظم تجارة. سيدنا سعد بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه، صحابي أسلم لما تمت بيعة العقبة الأولى سنة 12، سبحان الله، من النبوة، والرسول بعد سيدنا موسى بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة. سيدنا موسى بن عمير رضي الله عنه أول سفير في الإسلام، في الإسلام بدأ يعلم الناس، فأسلم سيدنا سعد بن عبادة وسيدنا موسى بن الزبير، وبعدهم من الخضرة أسلم سيدنا سعد بن الربيع سيد الخضرة. قال الصحابي لما أسلم تاجر عنده مال، سبحان الله، من أغنى أهل المدينة، لكن سبحان الله ربي لما أسلم عرف إن كل اللي ربنا اداهوله إمتى يبقى عبادة؟ لو استخدم بإيمان، لو تم استخدام الإيمان بمرضاة الله. فلما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أخذ بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وبين سيدنا سعد بن ربيعة. انتوا الاثنين اخوات. وانا قلت لك في صلاة الفجر الذكي اللي يتعرف على الصالحين ويشهد لهم، ده يعهد بعض يشهد بيد اللي يخش الجنة يشفع للتاني. والله والله هذا كان عمل أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللي يخش يشفع للتاني. صحوبية في الله، محبة في الله، هذا هو الدين. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ولذلك الحديث اللي يقول انس بعد ما توحد الله، قلت لك بينما كنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ازدحم رجل من الانصار قطب، يعني دلو جزء الميه من اصل الوضوء وشيء نعله في الشمال، فطبقه كده. احنا بنشيل النعل كده وبنخلي مفتوحين وبنمشي للجامع كده ومفتوحين الاثنين كده، مين قال؟ فطبق الاثنين اللي بعده كده في الشمال ولا ظهر، فطبقوه في جزامه تحافظ على مكان نبي ربنا في فالوحيد الله. نتعلم ما في مانع، ما نستغفرش. هو النبي ما بيكلمك انه ايه انت خسر اخواتك، مدبوخ، عايز كل حاجه، مرض دينه، ده يتقي الله في يومه نفسه. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم امره العليم ان يعلم، امره العليم ان يعلم ان يقول وقل رب زدني ايه؟ وحيد الله، زدني علما، زدني علما. سيدنا انس في مولى الرجل الذي بالشكل ده في مكان يخش يقال له رجل من اهل الجنه، ثلاث ايام نفس الراجل. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قد اتاه به من اشهر عن زيد، قعد معاه ثلاث ايام في بيته، بيقول ما وجدته يقيم، لا يعمل عمل كثير، لا يقيم الليل، لكن اذا اتكلم يستغفر ويكبر ويقول كم يصلي ليش أرض ولا أحسن أحد من المسلمين على عطاء أو مال أعطاه الله إياه بل تجعله ابن بين فيه من وحد الله. فقال ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يصنع به في هذا الوقت. ولذلك سيدنا عبد الله سبحان الله سيدنا سعد بن ربيعة لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له يا عبد الرحمن الرسول آخى أنت فتى أخويا في الله أنا لم واحد كنت فتى إليه شوف الرسول بتاعي كم يزيد نصين أنت نص وأنا نص أنا عندي من ستات حريم شوف أين أيهما أعجبك طبعا لا تجد على نفسك ولا على نفسك اللي بيتكلم سعد بن ربيعة وبيتكلم عبد الرحمن بن عوف بل وحي الله مش انت قلت انت قلت شوف من عجبتك ما تنت على الناس والحديث صحيح حديث البخاري اوعى تكلم في حاله برضه. فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وعيالك انا عارف انا بحب التجاره السوق فين؟ فدله على السوق فكان يدلل في السمنه واللبن الاخر يعني فين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كم يوم على ايده اصل الحمى اللي حطها الانسان دي فقال له ما هي يا عبد الرحمن اتزوجت فنعت رسول الله وراه الانصار تعجبك 100 100. فقال صلى الله عليه وسلم ما اعطيتها انت ما تحكي عن الاثنين معاك. فقال وزن دواها قد وحيه الله اتجاره اتجاره بالحلال. فقال صلى الله عليه وسلم او لا انت عملت وليمه يعني؟ فقال لا. فقال لا أولد ولو شاء من وحي الله أولد ولو شاء. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا سعد بن ربيعة حتى لما استشهد في غزوة أحد الرسول بعد سيدنا عليه الصلاة والسلام بعد سبحان الله يعني زيد بن حارثة في الحديث قال له يا زيد نعم قال شو بسعد فين استنيت عليه. فذهب سيدنا زيد بن حارثة يبحث في الفضل عن سيدنا سعد بن ربيع فوجده قد اخذ 70 ضربة وغيوه تخرج وهو يوحد الواحد. فقال له زيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي عليك السلام ويقول لك كيف حالك يا سعد؟ فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قل له بخير حال جزاك الله خير جزاء عن منك يا رسول الله. ثم اذن الانصار عن يدين انه لا خير فيهم ان او لا يقتل سبحان الله ان وصل شيء يؤذي رسول الله وفيهم عين تقرب يضحوا عشان النبي يدبر عشان النبي. ولذلك من سيدنا سعد شوف بقى البركه بعد ما توحي الى التجاره التجاره الصح بقى في امراه سيدنا سعد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما تنزل هذه المواريث تطلب النساء الايه 11 و12 والايه الاخيره ما نزلوش تيجي تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله سعد ما تسبب فيه وعطوه من الفلوس قلت عارف يا رسول الله انت مالك عارف الجواز عارف مصاريف وما تمشي الفلوس عطوه من الفلوس. فسكت المعلم ولم يتكلم حتى ياتيه وحي السماء. فنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين الى من فان كان ثنتين فلهما الثلثان مما ترك والزوجة أم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما يا عم العيال نعم ادي ولاد البنتين ولاد سعد الدين الثالثة والتم لأمهم والباقي لك بركة السماء تهدي لمن يتابع مع الله إياك. خلي بالك فكان سيدنا الإمام الشافعي لما راح يزور الإمام أحمد وهو مريض مدوحين الله فاكرين؟ قال له إيه الإمام الشافعي؟ الصالحين ولست منهم، يعني الإيمان تتواضع من دون الجهل، أحب الصالحين ولست منهم، على أن أنال بحبه الشفاعة، وأبلغ من تجارته المعاصي وإن كنا سويا بالضاع. فقال له الإمام أحمد: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يرضون الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، وخاف الله من شر الضاع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، والذي أقدمنا واجعلنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الغنى لا يرتد ونعيما لا يحفظ، ومناسبة سيدي محمد في أعلى الدين الكل. إن شاء الله بعد الصلاة تربينا الأقدام التي أشرت على سجادة، وفيه إعلان عن جمع صدقات للفقراء هنا وفي كل حزب تتولاها الوزارة. فكل ليكن لك سهم، ليكن لك سهم عسى أن تنال به خيرا. وبالفضل بالفضل لا تفضل على مزادة الكلام ولا تفضل على مزادة الصبر، دع الملك بالمال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وإنما الأعمال بإذن الله مش لغنى منك. فبين الصحابي اللي تصدق على غني وعلى زانية وعلى والعياذ بالله لقط الرسول قال الصدقة لك، يمكن الحرام يتوب، يمكن الزانية يتوب، يمكن الغني يتعدي دمه ويطلع في الدين.